بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه هي المحاضرة الثانية والعشرون أو الثالثة والعشرون، هذه عفوا هي المحاضرة الثالثة والعشرون، والتي نستكمل فيها ما كنا قد بدأناه في مسائل وأحكام الزكاة. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن زكاة بهيمة الأنعام، وفي هذه المحاضرة سوف أتحدث معكم إن شاء الله تعالى عن زكاة الحبوب والثمار وزكاة النقدين. أبتدأ بالحديث عن زكاة الحبوب والثمار، والأصل فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على هذا. و الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار أن الزكاة تجب في الحبوب كلها، تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، فتجب الزكاة في جميع الحبوب، والحبوب هي ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، مثل البر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها، و في كل ما يكال، في كل ثمر يكال ويدخر، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، أما الثمر الذي يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل، مثل الفواكه والخضروات هذه لا زكاة فيها، الفواكه والخضروات لا زكاة فيها لأنها لا تكال ولا تدخر. وما يكال ويدخر مثل التمر والزبيب، وهو يكال ويدخر. إذن الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ما تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اتفق عليه. والوسق 60 صاعا، الصاع النبوي، ويعادل تقريبا 5 أوسق، تعادل بالكيلوغرامات 612 كيلوغرام، تعادل بالأصع 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا وهي 5 أوسق، فإذا ضربنا 5 في 60 المجموع 300. طيب 300 كم تعادل بالكيلوغرامات؟ تعادل 612 كيلوغرام، 612 كيلوغرام، هذا هو نصاب زكاة الحبوب والثمار. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فإذا اشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، قد ذكرنا أن النصاب هو 5 أوسق 300 صاع 612 كيلوغراما، والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. والتين اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، فمنهم من قال أنه لا تجب، والصواب أن الزكاة تجب فيه لأنه مدخر، لأنه مدخر فتجب الزكاة فيه. كذلك أيضا الزيتون تجب الزكاة فيه في أرجح قولي العلماء. والقدر الواجب في زكاة الحبوب والثمار، القدر الواجب فيه يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤونة، يعني بلا كلفة، كالذي يسقى بمياه الأمطار والسيول والأنهار وما يشرب بعروقه ونحو ذلك، فهذا يجب فيه العشر، يجب فيه العشر. وأما ما سقي بمؤونة كالذي يسقى بمياه الآبار فهذا يجب فيه نصف العشر، أي يحتاج عند إخراجه عند السقي بمكائن ونحو ذلك، فهذه هذا يجب فيه نصف العشر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن ما كان يسقى بلا مؤونة كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار أو يشرب بعروقه هذا الواجب فيه العشر. أما ما كان يسقى عن طريق بكلفة ومؤونة كالذي يسقى بالسواني أو بالمكائن الرافعة للماء ففيه نصف العشر، والعشر يعادل 10%، ونصف العشر يعادل 5%. وما كان يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فهذا فيه 3/4 العشر. فإذا كان هذا النخل يسقى مثلا نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة، في الصيف مثلا يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من مياه الأمطار، فهذا الواجب فيه 3/4 العشر. فإن تفاوت يعني لم نتمكن من معرفة وضبط ما يسقى بمؤونة أو بغير مؤونة فيكون بأكثرهما نفعا، بأكثرهما نفعا. فإذا كان مثلا نموه بمؤونة أكثر فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر أو العكس. ومع الجهل إذا جهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه هو الأحوط وهو الأبرأ للذمة، وهو الأبرأ للذمة. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمار حين يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، إلا بجعلها في البيدر. والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع ويسمى الجرين والبيدر والفدا، ويعني له عدة أسماء، وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه، كذلك إذا حصدوا الزروع جعلوا لها مكانا فسيحا يدوسونه فيها. فلا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، في هذا المكان الذي تجمع فيه. والدليل على ذلك قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر. يترتب على ذلك أنه إذا تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب، إذا تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط، فإنها لا تسقط. أما إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط، لأنه قد استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه، فصارت دينا عليه. هذه فائدة قولنا إنها يستقر وجوب الزكاة بجعلها في البيدر. ومن أهل العلم من يرى أنه يعني لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط منه حتى بعد وضعها في البيدر، وقال به بعض محققين من أهل العلم. ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرس العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. وأما العسل فقد اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه، وقد روي في ذلك بعض الأحاديث، لكن الأحاديث الواردة كلها فيه ضعيفة لا تصح، ولهذا الصواب أن الزكاة لا تجب في العسل وإنما تستحب. فلو أنه أخرج الزكاة كان على سبيل، يعني لو أنه أخرج الزكاة كان أعظم لأجله، لكن ذلك ليس بواجب عليه لأنه لم يثبت في وجوب الزكاة شيء، لم يثبت في وجوب زكاة العسل شيء، لكن لو أنه أخرجها لكان ذلك يعني أعظم لأجره. على أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من أوجب الزكاة في العسل، ومنهم من قال إن ذلك مستحب، والأقرب والله أعلم أن الزكاة في العسل إنها مستحبة وليست واجبة. الزكاة تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، أما ما لا يكال ولا يدخر فيها لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في جميع الفواكه، لا تجب الزكاة في التفاح ولا في البرتقال ولا في الرمان ولا في الخوخ، ولا كذلك في سائر الخضروات لا تجب في الخضروات، ولا في البقول كالفجري والثومي والبصلي والجزري والبطيخي والقثاء والخيار والباذنجان، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الخضروات صدقة، رواه الدارقطني، لكن سنده ضعيف، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأخذ الزكاة في الفواكه وفي الخضروات، وقد وهي تزرع بجوارهم ومع ذلك لا تؤدى زكاتها، فهذا دليل على أنه لا تجب الزكاة فيها. إذن إنما تجب الزكاة فقط في الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار. وننتقل بعد ذلك إلى زكاة النقدين. والنقدان تثنية نقد بمعنى منقوت، لأن النقد هو الإعطاء، والمقصود بهما الذهب والفضة، الذهب والفضة. والدليل على وجوب الزكاة فيهما قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ففي هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد في حق من لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمراد بالكنز في الآية في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، وفي الحديث: كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى زكاته فهو كنز. المقصود بالكنز ما لم تؤدى زكاته، ما لم تؤدى زكاته، أما ما أخرج زكاته فإنه ليس بكنز، أما ما أخرج زكاته فليس بكنز. نصاب الذهب 20 مثقالا وهي تعادل 85 جراما، تعادل 85 جراما. وأما نصاب الفضة ف100 درهم وهي تعادل 595 جرام، 595 جرام. يكون نصاب الذهب مرة أخرى 20 مثقالا وهي تعادل 85 جراما، ونصاب الفضة 100 درهم وهي تعادل 595 جرام. وفي معنى الذهب والفضة الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هي في في معنى الذهب والفضة وتقوم مقامهما. وقد استقر رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن الذهب الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته، وأن العلة فيها الثمنية، وأنها تأخذ حكم الذهب والفضة وتزكى، تأخذ حكم الذهب والفضة في الأحكام الشرعية، وتزكى الأوراق النقدية بأدنى النصابين من الذهب والفضة. يعني يكون نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة. ومعلوم أن الفضة في الوقت الحاضر أرخص من الذهب بكثير، وبناء على ذلك فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. ونصاب الفضة قلنا إنه 595 جرام. وبناء على ذلك نقول 595 جرام كم تعادل من الأوراق النقدية؟ كم تعادل مثلا بالريالات؟ فإذا قالوا مثلا قال أرباب الذهب والفضة 595 جرام قيمتها، 595 جرام من الفضة قيمتها 500 ريال، إذا يكون نصاب الأوراق النقدية 500 ريال. إذا قالوا قيمته 600 ريال، إذا يكون نصاب الأوراق النقدية 600 ريال، وهكذا. فإذا ترتبط بأدنى النصابين من الذهب والفضة، وباعتبار أن الفضة أرخص من الذهب في وقتنا الحاضر، فإذا يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. والمقدار الواجب، المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر، هو ربع العشر، وهو 2.5%. وإذا أردت أن تعرف ربع العشر فاقسم أي رقم على 40، إذا قسمت أي رقم على 40 يخرج لك ربع العشر. وبناء على ذلك لو قلنا مثلا في 1000 جرام من الذهب، 1000 جرام من الذهب المقدار الواجب فيها 25 جراما، وهكذا أيضا من الفضة. وإذا أتينا الأوراق النقدية ف 1000 ريال زكاتها 25 ريالا، 1000 ريال 50 ريالا، 4000 ريال 100 ريال، 40000 ريال كم زكاتها؟ نقسم الرقم على 40، 40000 ريال زكاتها 1000 ريال، أنت يعني هي نصف، 2.5%، 2.5%. اقسم الرقم على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة. طيب 80000 ريال كم زكاتها؟ 1000 ريال. 100000 ريال كم زكاتها؟ 2500، وهكذا. القاعدة أن تقسم أي رقم على 40 يخرج لك ربع العشر، يخرج لك ربع العشر. الحلي من الذهب والفضة إذا أعد للتجارة فتجب فيه الزكاة باتفاق العلماء. أما إذا لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستعمال، يعني تريد المرأة أن تستعمله تلبسه، فهذا قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين. القول الأول أن الزكاة تجب فيه وهو مذهب الحنفية. القول الثاني أن الزكاة لا تجب فيه ما دام قد أعد للاستعمال، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. ومن قال بوجوب الزكاة فيه استدل بقصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، قال أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سواري من النار؟ قالتهما لله ورسوله. وكذلك أيضا قصة عائشة رضي الله عنها لما كان في يدها فتخات من ورق، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. ولكن هذه الحديث في سندها مقال ضعفها بعض أهل العلم وإن كان بعضهم قد حسنها. وأما الجمهور فاستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الحلي المعد للاستعمال نعم الأدلة الدالة على أن ما عده الإنسان للاستعمال والقنية لا تجب فيه الزكاة. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه مسلم. وهذا يدل على أن ما كان معدا للاستعمال الشخصي أنه لا تجب فيه الزكاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام للنساء صدقنا ولو من حريكن ولو كانت الزكاة تجب فيه لما ضرب به مثلا في صدقة التطوع. ولأنه المأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كما قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عريته. ولا شك أن الصحابة هم أعلم الناس بشرع الله وأعلم الناس بمدلول لغة العرب. والأقرب الله أعلم هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال وإذا زكته المرأة احتياطا كان ذلك حسنا. انتقلوا بعد ذلك إلى زكاة العروض. والعروض جمع عرض إسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض أو لأنه يعرض ثم يزول أو لأنه يعرض ثم يزول. وقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم الأدلة ومنها قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وروى أبو داود عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وإن كان في سنده مقال. لكن حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن على وجوب الزكاة في عروض التجارة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة الشروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة ونحو ذلك من المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال أعمال بالنيات فإن ملكها بغير نية التجارة لم تجب فيها الزكاة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا ونصاب عروض التجارة هو أقل نصابين من الذهب والفضة. وسبق قلنا إن الفضة أرخص من الذهب بكثير وبناء على ذلك يكون نصاب عروض التجارة هو نصاب الفضة ونصاب الفضة هو 595 جرام. الشرط الرابع تمام الحول لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول ويراعى فيها الأحظ للفقراء ويخرج ربع العشر. مثال ذلك هذا رجل عنده محل تجاري فعند تمام الحول يقومه ويقوم الأشياء المعدة للبيع في هذا المحل كأنه يريد أن يبيعها. وفإذا بلغت مثلا قيمتها 40,000 ريال يخرج ربع العشر 1,000 ريال وهكذا. وهكذا لو كان عنده أرض أعدها للتجارة نوى بها التجارة فيقيمها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. والعبرة بقيمتها عند تمام الحول والعبرة بقيمتها عند تمام الحول. وبناء على ذلك لو أنه اشترى هذه الأرض 100,000 ريال ثم أصبحت قيمتها عند تمام الحول 150,000 فإنها تزكى زكاة 150,000. لو كان العكس لو اشترى هذه الأرض 100,000 ريال ثم بلغت قيمتها عند تمام الحول 80,000 فإنه زكيها على أنها 80,000 فإذا تزكى بقيمتها عند تمام الحول. وينبغي للمسلم أن يقيم جميع العروض التي عنده والمعدة للتجارة وأن يزكيها وأن يزكيها. بقي مسألة هنا متعلقة بزكاة مرتبطة بموضوعنا زكاة النقدية وعروض التجارة وهي زكاة ما يسمى بالدخل الشهري أو الراتب الشهري. وهذا للإنسان في كيفية إخراجه طريقتان. الطريقة الأولى أن يعرف ما حال عليه الحول كل شهر فيزكيه. الطريقة الثانية وهي أيسر من الطريقة الأولى أن يجعل له تاريخا معينا في السنة، ولنقل مثلا غرة رمضان من كل سنة، ويزكي جميع رصيده سواء حال عليه الحول أو لم يحل. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، وما لم يحل عليه الحول يزكيه بنية تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز، وبذلك فإنه لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة، وهو في مثالنا غرة كل شهر رمضان، ينظر كم رصيده ويزكيه، ولا ينظر له مرة أخرى إلا العام القادم في مثل هذا التاريخ. وهذه الطريقة أيسر وأحوط وأضبط، بينما الطريقة الأولى له أن يسلكها لكن يعرف ما دخل وما خرج وما حال عليه الحول يزكيه. أما يعني الطريقة الثانية فإنه يتخذ له تاريخا محددا ومعينا في السنة، ويزكي جميع ما عنده ويخرج ربع عشر الرصيد، وبذلك فإنه يقيم كذلك ما عنده من عروض ويزكيها في تاريخ معين يعني في السنة، يعني بالنسبة لزكاة العروض عند تمام الحول، عند تمام الحول عليها يزكيها. وبالنسبة للدخل الشهري كما ذكرنا يجعل له تاريخا معينا في السنة يزكي جميع ما في رصيده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر في هذا الرصيد إلا مرة واحدة في السنة. وبهذا نكتفي بهذا القدر، وسوف إن شاء الله تعالى نتحدث في المحاضرات السابقة عن جملة أخرى من أحكام ومسائل الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.